علمني وقولي لي ايه افضل وفين اللي حيرحمني احن قلب عليا يا عين هو اللي ظالمني قولي لي ايه افضل وفين اللي حيرحمني قولي لي فين قولي لي فين فين اللي حيرحمني عليا يا عين عليا يا عين هو اللي ظالم.